بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه ونشكره أن عادنا إلى مجالس العلم والذكر، ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر، قال: إن الله يعرض بالخمر، يعني لما نزلت آية البقرة ويقول تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذا تعريض بتحريمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء منها فليبعه فليشرب وليبع. هذا نصح عليه الصلاة والسلام لأمته، حيث أمرهم أن يبيعوا وأن ينتفعوا قبل أن تحرم. ثم قال: فمن أدركته هذه الآية فلا يبع ولا ينتفع، وهي آية المائدة، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية حرمت تحريم الخمر باتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة أولا لما كان فيه تعريض بتحريم الخمر ولم تحرم، بأن ينتفع الإنسان بما عنده قبل أن تحرم. فلما حرمت قال النبي: من أدركته هذه الآية وآية التحريم فليبع، فلا يبع ولا يشرب ولا يبع ولا ينتفع. وذلك أن الخمر، تحريم الخمر جاء على مراحل. أول ما نزل في تحريم الخمر آية البقرة في شأن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بين الله أن فيها منافع وفيها إثم، وأن الإثم أكبر من نافع. بعض العقلاء تركوا شربها، ولما نزلت هذه الآية، وكان عمر رضي الله عنه قد أشكل عليه الأمر، فلما نزلت هذه الآية قرأت عليه، قال: كان قبل ذلك اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وآتوا السكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الناس يشربونها في الوقتين الطويلين بعد العشاء وبعد الفجر، ولا يشربونها بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، لأنها أوقات قصيرة قد يستمر السكر إلى وقت الصلاة. فأتي عمر وقرأت عليه هذه الآية لما نزلت، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزلت آية المائدة الباتة في التحريم، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فقرأت على عمر فقال: انتهينا انتهينا. فانتهى الناس، استقبلوا بها سكك المدينة وسفكوها وأهرقوها. وهذا يدل على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للأوامر والنواهي. جاء في حديث آخر أن أبا طلحة كان عنده أناس وكانوا يشربون الخمر، فسمعوا منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالتحريم، فأمر أبا طلحة أنس أن يسمع فسمع الخبر، فلما سمعوا الخبر انتهوا وسفكوها في سكك المفجرة في سكك المدينة. احتج به بعض العلماء على أن الخمر ليست بنجسة، لأنها لو كانت نجسة لما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على سفكها في سكن المدينة، تصيب الأقدام وتصيب الثياب طرف الثياب، دل على أنها ليست نجسة. وأما قوله تعالى: إنما الخمر والأنصاب والأزلام، إنما الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس. فالمراد الرجس المعنوي، والجمهور على أنها نجسة، وأجابوا عن هذا بأنهم لم يعلموا بنجاستها في أول الأمر. نعم، جمهور على أن الخمر نجسة، والقول الآخر لأهل العلم أنها ليست نجسة ولا يلزم من تحريم النجاسة. نعم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حاون وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ بما ساررته؟ فقال أمرته ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. وهذا كان أولا قبل أن يعلم هذا الرجل بتحريم الخمر، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر قبل أن يعلم أنها محرمة، بناء على ما كان عليه الناس، كانوا يشربونها في الجاهلية في أول الإسلام، كانت نفوسهم متعلقة بها، ولهذا نزل، ولهذا كان تحريمها على التدريج توطئة ومراعاة لأحوال الناس. فهذا الرجل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له أما علمت أن الله حرمها؟ ثم ساره إنسان بجواره، فقال له بما سررته؟ قال قلت له بعها، فقال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها. في دليل على أن الواعظ والخطيب والمحدث لا بأس أن يسأل الإنسان بما ساره حتى يخبره بالحكم إذا كان يحتمل أن يعتقد الخطأ، ولهذا سأله بما سررته فأخبره بالحكم لأنه كان يعتقد الخطأ، قال بعها هذا خطأ، فقال إن الذي حرم ثمن شربها حرم بيعها. وهي دليل على تحريم الخمر بجميع وجوه التصرف، يحرم شربها ويحرم بيعها وإهداؤها، لا يجوز أن تهدى الخمر ولا أن تباع ولا أن تشرب ولا أن يحملها الإنسان ولا أن يسقيها غيره. ولهذا جاء في الحديث لعنة في الخمر عشرة، لعنة الخمر نفسها وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كل هؤلاء ملعونون. نعم. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. نعم، تحريم التجارة في الخمر سابق على تحريم الربا، لأن تحريم الربا من آخر ما نزل سورة البقرة، ويحتمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أعاد تحريم التجارة في الخمر ليعلم بذلك من لم يعلم الحكم. نعم، إشكال الشارع عليه حرم التجارة في الخمر ما تعرض له. نعم. قال عفى الله عنك قولها لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم حرم التجارة في الخمر. قال القاضي وغيره تحريم الخمر هو في سورة المائدة وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزلت أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم يبلغه تحريم التجارة فيها قبل ذلك. يعني ذكر احتمالين، احتمال الأول أنه أعاد ذكر تحريم ليبلغ من لم يبلغه، أو أن التجارة في الخمر هي التي تأخر تحريمها، حرمت الخمر نفسها ثم حرمت، ثم بعد ذلك حرمت التجارة في الخمر في آخر. لكن يبعد هذا الاحتمال القصة التي سبقت، وهو أن هذا الرجل الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم راوية الخمر ثم ساره إنسان ببيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها، وهذا ظاهره أن هذا متقدم. فالأقرب النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، حرم الربا وحرم التجارة في الخمر، وإن كان أخبر بالتحريم قبل ذلك. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حدثنا يعني أجملوه يعني أذابوه. في هذه الحديث تحريم هذه العشر، تحريم الميتة والخمر والخنزير والأصنام، هذه محرمة. إذا أتى الميتة والخمر والخنزير والأصنام، والخنزير هذا محرم لعينه، وكذلك الميتة والخمر كذلك. اختلف العلماء فيما إذا تخللت، إذا هل يجوز تخليلها أو لا يجوز تخليلها. قال بعض العلماء يجوز تخليلها، قال آخر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقتها ولم يأمر بتخليلها. لكن إذا تخللت بنفسها صارت خلا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وفيه دليل على تحريم الحيل، وأن الحيل على المحرم لا تخرج عن كونه محرما. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، إن يجعلونها في المصباح في السراج. في الأول ما كان هناك كهرباء، كان يجعلون الشحم والودك للمصباح يوضع فيه فتيلة وخرقة ويشعل في طرفها النار، في طرفها النار وطرف الآخر الشحوم أو الودك. فقال لا، هو حرام، يعني الانتفاع بها بالاستصباح. ثم بيّن أن هذا حيلة، والحيلة باطلة، الشحوم ميتة محرمة، فكون يتحيل ويجعلها في مصباح وفي الجلود، ينتفع بها في المصباح وفي الجلود، هذا حيلة، والحيلة لا تخرج المحرم عن كونه محرما. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحيل من فعل اليهود وذمهم، قال قاتل الله اليهود، لعن الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، يعني حرم الله عليهم الشحوم عقوبة لهم، كقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بسبب بغيهم وظلمهم حرم الله عليهم الشحوم، شحوم المذبوح، حتى المذبوحة مو شحوم الميتة، حرم الله عليهم الشحوم بسبب ظلمهم وعنادهم، كما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لما حرم الله عليهم الشحوم احتالوا، فأخذ الشحوم وأذابوها، أذابوها على النار، موعوها وأذابوها حتى صارت دهن، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وقالوا ما احنا ما بعنا الشحوم، بعنا دهن، ما بعنا الشحم، بعنا دهن. هذه حيلة، ولكن حيلة باطلة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيلة الباطلة، لما قالوا يا رسول الله شحوم الميتة ننتفع بها، تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، قال لا، هذه حيلة ولا تخرج عن كونه محرما. ويك حيلة اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم أذابوه يعني على النار ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وكحيلة أصحاب السبت الذين حرم الله عليهم اصطياد السبت، اصطياد الحوت يوم السبت، فابتلاهم الله بأن كانت الحوت لا تأتي إلا يوم السبت، ولا تأتي بقية الأيام، احتالوا فنصبوا الشراك يوم الجمعة ثم تصيد يوم السبت ثم يأخذون يوم الأحد، وقالوا ما أصدنا يوم السبت، أخذناها يوم الأحد، هذه حيلة. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله قردة وخنازير، أعوذ بالله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حاء. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك عن يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. نعم، هذا قول قاتل الله سمرة، هذا من شدة غيظه وغضبه عليه. وسمرة تأول ذلك أنه أخذ خمرا من ذمي وباعه واحتسب ثمنه من الجزية، متأولا أنه كما يجوز لهم بيع الخمر فباعه واحتسب ثمنه من الجزية، وهذا لا يجوز لأن هم الذين يبيعونه لا أن نبيعه نحن لهم، لكنه تأول رضي الله عنه فأخذ خمرا من ذمي وباعه واحتسب ثمنه من الجزية متأولا أنه يجوز لهم بيعها وأنه إنما أخذ سبب من الجزية. فلما بلغ عمر قال قاتل الله سمرة، ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود إن الله من الحر العليم الشوم أذابه. أعاد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. صلح. جملوها يعني أذابوها على النار حتى صارت دهن، وقالوا إنها صارت دهن الآن تغيرت ما هي بشحوم، هذه حيلة على المحرم. نعم. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح يعني بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب مثل ما يتحيل بعض الناس على الربا الآن، مثل قلب الدين على المعسر، بعض الناس إذا صار له دين على شخص لو 10,000 أو 20,000 ثم حل الدين والمدين معسر، قال أعطيني ذلك، قال أنا معسر والله ما عندي شيء، قال أبيع لك سيارة يبيع عليه السيارة 29 يبيعها 30 ثم يقول بيعها في الحال فيبيعها في الحال ويعطيه 20 ويبقى في ذمته وتراكم الدين عليه، هذه حيلة، هذا قلب الدين على المعسر، حيلة على الربا، ما يستطيع يقول بزيدك عندك 20 بخلي 30 جاء تحيل ببيع السيارة. نعم. هذه حيلة باطلة، هذا ربا. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. نعم، وهذا الحديث فيه تحريم بيع الذهب بالذهب متفاضلا، أو مؤجلا، وكذلك بيع الورق بالورق يعني الفضة بالفضة، الورق الفضة متفاضلا أو مؤجلا. فإذا باع ذهب بذهب فلا يجوز أن يزيد بعضها على بعض، ولهذا قالوا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، لا بد أن يتساوى بالميزان. وكذلك لا يجوز التأجيل، ولهذا قال ولا تبيعوا منها غائبا بالعجز. إذا باع الذهب بالذهب لا بد أن يتساوى في الميزان، ولا بد أن يكون يدا بيد، خذ وأعطي، وكذلك الفضة بالفضة. وإذا باع أحدهما بالآخر سقط أحد الشرطين، إذا تماثلا لا بد من شرطين، إذا كان بيع الشيء بمثله ذهب بذهب فضة بفضة لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتماثلا بالميزان، يتساوي بالميزان لا يزيد بعضها على بعض. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد، ما في تأخير. أما إذا اختلفت بيع أحدهما بالآخر ذهب بفضة فضة بذهب سقط أحد الشرطين وبقي الشرط الآخر، يسقط شرط التماثل، لا يجب التماثل. له أن يبيع 100 غرام من الفضة بغرام واحد من الذهب، ما في مانع، الزيادة لا بأس، لكن لا بد من التقابض الشرط الثاني مجلس العقد، خذ وعطي. إذا اتفقا ذهب بذهب فضة بفضة لا بد من شرطين، التماثل التساوي بالميزان، والثاني التقابض مجلس العقد. وإذا اختلفا بأحدهما بالآخر سقط أحد الشرطين وهو التماثل، وبقي الشرط الآخر وهو التقابض مجلس العقد. وسيأتي أيضا هذا الحكم هذا في بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح، 4 أصناف. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه، وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي، حتى دخل على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد رضي الله عنه بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد. والورق والفضة لا تبيعوا إلا مثلا بمثل، هذا الشرط الأول، وكذلك لا تشفوا، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، هذا الشرط الثاني تقابل مجلس العقد. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري القاري يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. هذا تأكيد وزن، تأكيد يقولون وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء، تأكيد يقولون وزنا بوزن، هذا الشرط الأول لا بد من التماثل إذا اتفقا. نعم. ما يزيد بعضها على بعض. نعم. حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله يحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. نعم. والدينار ذهب والدرهم فضة. بعض الناس بعض الرجال أو بعض النساء يغلط يقع في الربا، يكون عنده ذهب قديم، تكون بعض النساء عنده ذهب قديم تأتي إلى بائع الذهب الصائغ وتبيع عليه الذهب القديم بذهب جديد وزيادة دراهم، هذا ربا، ولو كان هذا قديم وهذا جديد لا بد أن يتمثل بالميزان. والمخرج من هذا هو أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد، أما أنت بذهب قديم بذهب جديد بزيادة لا، معلوم أن الصغير ما يرضى أنه ذهب القديم بذهب الجديد، لا بد يأخذ الفرق، والفرق لا يجوز بذهب بذهب، لكن المخرج أنت بيعه بالفضة بيعه بالدراهم، والأولى أن يبيع عند شخص ويشتري من شخص آخر حتى لا يكون حيلة يتحيل. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر بن الخطاب كلا والله لتعطيه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. نعم، أقول هاء هاء وهاء يعني خذ وعطي خذ وعطي، هذا الشرط الثاني يعني ما في تأجيل، لما قال أعطيه الذهب قال إذا جاء خادم نعطيك الورق، قال لا ما في إلا يد بيد هاء وهاء خذ وعطي، تأجيل ما في تأجيل. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حلق قال كنت في الشام قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث قالوا أبو الأشعث فجلس، فقلت له حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك أن يبيعها في أعطيات الناس في أعطيات ها؟ أعطيات الناس لا أعطيات الناس يعني فيما أعطيات الناس. نعم. أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. نعم. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال وإن رغم ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء. نعم، وهذا فيه بيان أن في بيان تبليغ العلم ونشره، عبادة بلغ العلم وينشره وعدم المبالاة بمن يمنع من ذلك، فمعاوية خفي عليه النص ولكن عبادة بلغه. هذا الحديث وحديث عبادة فيه أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ستة أشياء إذا بيع بعضها ببعض متماثلة، إذا بيع كل صنف منها بمثله فإنه يجب شرطين، الشرط الأول التماثل فلا يزيد بعضها على بعض، والشرط الثاني أن التقابض بمجلس العقد، إذا بيع الذهب بالذهب لا بد من شرطين، تماثل بالميزان والتقابض بمجلس العقد، فضة بفضة كذلك، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، تمر بتمر، فلا يجوز أن تبيع صاع من البر بصاعين من البر، ولا صاع من الشعير بصاعين من الشعير، ولا صاع من التمر مثلا السكري أو نبتة السيف بصاع مثلا من الخضري بصاعين، ما يجوز ولو كان هذا فاخر وهذا غير فاخر، لا بد من التماثل، وإذا أردت والمخرج من هذا هو أن تبيع التمر الردي بدراهم ثم تشتري بدراهم تمرا جيدا. هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا أن الربا يجري في هذه الأمور الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، الأشياء الأربعة البر والشعير والتمر والملح إذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع الشيء بجنسه يجب شرطين، بر ببر، تمر بتمر، شرط تماثل والتقابض بالجنس، وإذا بيع بعضها ببعض، إذا بيع البر بالشعير التمر بالملح جازت الزيادة، سقط أحد الشرطين وهو الزيادة. فيجوز أن تبيع 100 كيلو مثلا من التمر ب50 كيلو من البر، لا مانع، لأنه مختلف، الجنس مختلف، سقط أحد الشرطين، لكن يجب الشرط الآخر وهو التقابض من جنس العقد، خذ وعطي. واختلف العلماء فيما بعد هذه الأشياء الستة، هل تقاس عليها أو لا تقاس؟ ذهبت الظاهرية إلى أنه لا ربا إلا في هذه الأشياء الستة، لأن الظاهرية يمنعون القياس، يقول ما في ربا إلا في هذه الأشياء الستة، ما عدا هذه الزيادة يجوز، مثلا ما عدا هذه الأشياء فلا بأس بالزيادة ولا بأس بعدم التقابض بمجلس العقد، كالنحاس والرصاص والحديد والأرز وغيرها، ما عدا هذه الستة لا يجري فيه ربا. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقاس عليها ما وافقها في العلة، اختلف العلماء في العلة التي اختلفوا في العلة التي يقاس عليها. فالعلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها ثمن الأشياء، هذا هو الصواب. قال بعضهم إن العلة الوزن، لكن الصواب الثمنية، العلة كونها ثمن للأشياء، وكل ما كان ثمن للأشياء فإنه يأخذ هذا الحكم، مثل الأوراق النقدية الآن، الأوراق النقدية ليس الذهب ولا فضة، ولكن حكم الذهب والفضة. فلا يجوز أن تبيع ريال بريالين سعودي، ولا يجوز أن تبيع 100 و10. ومثل الصرف، ما يجوز أن تصرف 100 و98. أما إذا اختلفت العملة، تبيع ريال سعودي بدولار، فهذه العملة مختلفة، تختلف الذهب والفضة، لا بأس بالزيادة، لكن لا بد من التقابض مجلس العقد. ومثل التحويل، التحويلات، حينما يحول الإنسان ريالات سعودية إلى بلد آخر ويأخذها دولارات أو جنيهات مصرية أو دينار كويتي، لا يجوز هذا، لا بد يكون يدا بيد. والمخرج من هذا أحد أمرين، الأمر الأول أن يشتري العملة التي يريد أن يحولها ثم يحولها، إذا أراد أن يحول دينار كويتي يشتري دينار كويتي هنا ويحوله في البنك ثم يقبضه هناك، وإذا أراد أن يحول جنيهات مصرية يشتري جنيهات مصرية هنا قبل ثم يحولها جنيهات مصرية ثم يقبضها. والمخرج الثاني أنه يحولها ريالات سعودية، لكن إذا وصل هناك يستلم الريالات السعودية ثم يصارف البنك، يصارف في الحال، أنا معي ريالات سعودية أريد جنيهات مصرية أو أريد دولار كويتي، دينار كويتي أو دولار، يأخذها بيده ويصارفه في الحال. أما أن يحول ريالات السعودية ثم يأخذها جنيهات مصرية أو دولارات فهذا ما يجوز، ربا. قول عبادها لنحدثا وإن رغم عنف معاوية، دل على أن تبليغ العلم ونشره، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومعاوية معذور في هذا، يريد التثبت من هذا وهو لم يبلغ الحديث، وهي دليل على أن الكبير والعالم من الصحابة من غيره قد يخفى عليه شيء من العلم. هذا معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي، وهذا الحديث أمر مشهور في جرائم الربا في هذه الأشياء الستة، ومع ذلك خفي على معاوية، من حفظ حجة على من لم يحفظ، وفي دليل على العالم الكبير قد يخفى عليه بعض العلم، العلم مشاع. مش قال على قوله لنحدثنه وإن رغم عليه، تكلم عليه في أصحاب النوفي لأيش ليلة نفس الأوداء، قال آخر حديث قال إيش؟ قال وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء، قال حماد هذا أو نحوه. في تكلم عليها على هذا النسخة الثانية هو. ها المظلم غير مستنيرة بالقمر، أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر، أي وين حرمت فضل الجهاد معه، أي وين حرمت فضل الجهاد معه، إيه لأجل قولي بحق يخالفه. إيش أعيد مرة ثانية قوله؟ أي وين قوله في ليلة السوداء، أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر، إيه أي وين حرمت فضل الجهاد معه، حرمت لأجل قولي بحق يخالفه، يعني ولو حرم من الجهاد. نعم وش قال عندك؟ يقول لنحدثن بما سمعنا، قال فيه قيام العلماء بما أوجب الله سبحانه عليهم في قول الله تعالى لا تبينه للناس ولا تكتمونه، نعم، وليكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. بس نعم سمع بارك سمع بلغ نعم. نعم، هذه العلة في البر والتمر والشعير والملح اختلف العلماء فيها. قال بعض العلماء العلة الكيل لأنها مكيلة، كل ما وافقها في الكيل فإنه يحرم يجري فيه الربا. وقيل العلة الطعم، وقيل العلماء العلة الادخار. فالشافعية يرون أن العلة الطعم، ومالكية يرون أن العلة الادخار، كل مدخر. ومنهم من يرى الحناف الكيل والوزن. والأقرب في هذا أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور كلها، لا بد أن يكون مكيل مدخر ومطعوم. إذا كان مكيل مدخر ومطعوم مثل الأرز، الأرز يجري فيه الربا، مكيل ومدخر ومطعوم. لكن مثل الخضروات ما يجري فيها الربا، الخضروات والبرتقال والتفاح والموز هذه ليست مكيلة وليست موزونة في الأصل، لكن الآن وإن كانت توزن الآن وليست مدخرة ولا تبقى مدة. لكن مثل الأرز قد يكون مثل كذلك، قد يكون مثلها الدخن وما أشبه ذلك مما يكال ويدخر وهو مطعوم. فما يأتي مثل الفقيه ويقول مثلا، يقيس الأرز على البر ويقول الأرز كالبري في جرايان الربا في كل منهما بجامع الطعم، إذا كان شافعي. وإذا كان مالك يقول بجامع الادخار، كل واحد مدخر. إذا كان حنبلي وحنبلي قال بجامع الكيل، جامع الكيل كلاهم مكيل، الكيل والوزن. نعم، فالجمهور على أنه يقاس عليها ما وفقها في العلة مع اختلاف في العلة. والظاهرية اقتصروا على هذه الأشياء الستة لأنهم لا يرون القياس. نعم، سمع. نعم، يؤخذ من لا يؤخذ من هذا أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.